وإلى شمائل حبيبنا ونبينا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال فيه حسان بن ثابت: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعل مما لم يتقدم ونسيت أن أعلق به على كتقدمة على باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الخلق بضمتين الطبع والسجية، الطبع والسجية. وعرف الخلق الحافظ ابن حجر فقال: ملكة نفسانية، ملكة نفسانية مغروسة في النفس الإنسانية، ملكة نفسانية ينشأ عنها جميل الأفعال. وعرف الخلق أيضا، وحسن الخلق عرف بأنه مخالطة الناس بالجميل والبشر. ما يكون الإنسان منقبط، ما يكون الإنسان مستوحش أو متوحش أو صلب كالحجر الصلد. واللطافة وتحمل الأذى والإشفاق على المسلمين والحلم والصبر وترك الترفع عليهم، ترك الترفع عليهم والاستطالة وتجنب الغلظة والغضب والمؤاخذة. لأن بعض الناس خلق التثريب والمعاتبة يسري في أوصاله ويجري في دمه، ولن يتمكن أن يعيش بأمن وأمان ما دام فيه هذا الخلق، خلق المعاتبة الدائمة والتثريب الدائم. ولكن المؤمن يعفو ويكظم، لعل الله عز وجل أن يزوجه بكظمه وعفوه من أي حور العين، عين الجنة شاء. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ فقال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي المدني، إسحاق بن موسى الخطمي بالطاء المدني، ثقة متقن من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا يونس بن بكير، صدوق يخطئ. وفائدة معرفة درجة مثل هذا الراوي أن الإنسان وليس هذا لأي إنسان، أن واحدا وليس هذا لكل واحد. إذا استنكر بعض الألفاظ والحروف قال في السند يونس بن بكير صدوق يخطئ، فيتوقف وقفات مع مثل هذه الدرجة أو الدرجات للرواة. عن محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي، صدوق من رجال مسلم وأبي داود، لكنه يدلس وقد عنعنها هنا، وهو من المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين، يعني المرتبة متدنية لا تقبل عنعنته حتى يصرح بالسماع أو التحديث أو يتابع أو أن يكون حديثه من طريق إمام ينقب في مرويات المدلسين كشعبة بن الحجاج مثلا. عن زياد بن أبي زياد المخزومي ثقة عابد من رجال مسلم والترمذي وابن ماجه، عن محمد بن كعب القرظي ثقة عالم من رجال الستة، عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم، وفي لفظ على أشر، وحذفها أفصح وأولى. يقبل رسول الله على شر القوم يتألفهم بذلك، يطلب تأليف قلوبهم، لأن القلوب إن نفرت لعل صاحبها أو لعل أصحابها ينفرون من الحق ولا يقبلون، فتأليفهم لتقريبهم إلى الحق المبين. فكان يقبل بوجهه وحديثه علي. عمرو بن العاص يقول رضي الله عنه: يقبل رسول الله بوجهه علي وحديثه حتى ظننت أني خير القوم. طيب تدبر معي هذا اللفظ، يقبل بوجهه، عرفنا يقبل بوجهه، ما يعطي الظهر مثل بعض المتكبرين والمتغطرسين اليوم، إن تكلم تكلم يعطيك الكتف أو يوليك الظهر ويعطيك الدبر. ها، التفت يا شيخ التفت، أنت إيش اللي في بطنك؟ مخلوق من من؟ مخلوق من أي شيء؟ ها؟ أبوهم واحد والأم حواء. بعض الناس يظن أنه خلق من رأس الإله كالبوذيين، ها؟ اعتقاد منحرف. لكن الإنسان إن كان قد امتلأ قلبه إيمانا والله لن يستعلي، بل يتواضع لله ثم يتواضع لخلق الله، ومن تواضع لله رفعه. ولذلك كانت عقوبة المتكبرين أنهم يسحقون بأقدام الناس يوم الحشر والنشور والعرض على رب العالمين، كأمثال الذر يسحقون بأقدام الناس. لما؟ لأنهم أرادوا أن يرفعوا أنفسهم، والجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فجعل الله عقوبتهم السحق في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم متجرد عن الشرك والنفاق والكبر والغطرسة. يقبل بوجهه وحديثه، بوجهه عرفناه، كيف يقبل بحديثه؟ يعني يسوق إلى جليسه من الحديث ما يهمه ويشده. ما هو رجل أمي ما عنده ابتدائية ولا متوسطة تتكلم معه عن المركبات الفضائية، ها، وعن بعد الأجرام السماوية، وعن التلسكوب والميكروسكوب والنانو. يا أخي يا حبيبي، هذول مساكين ما يعرفون ألف من ياء، ما يعرفون ولا يعلمون ولم يتعلموا ألفا ها من ياء. تتكلم معهم عن النانو؟ يا أخي ما تتواضع شوي. رسول الله كان يقبل بوجهه وحديثه لمن يثبت الحديث، كما الأمر في رأي للعلامة المحدث الألباني كان يحسن الحديث، سيأتي التعليق أثناء تخريج الحديث. يقبل بوجهه، عرفنا إقبال بوجه هذا من الأدب. تكلمت مع رجل، أقبل بوجهك إليه، وبعدين تقبل بوجهك إليه، مو رافع حاجب ومخفض حاجب كالمغضب، هذا سوقوه لأولئك الموظفين ولأولئك العاملين والمستخدمين. يظن أحدهم أنه إذا ارتقى ها صار الرب الأعلى. إنا لله وإياه، أنا ما جئت أتسول. وإذا دخل من هو أعلى منه، انظر إلى ذلك الابتسام والهشاشة والبشاشة. وإذا جاء من هو أعلى وأعلى، دخل وجيه أو أراد أن يدخل وجيه، يفرش الزهور وينثر الابتسامات اللطاف، إنها ابتسامة المنافقين. أما ابتسامة المؤمنين من القلب، من الأعماق، من الأعماق لله رب العالمين لا شريك له. هذا الخلق الأصيل الذي عليه الدليل، ويدل على أن صاحبه قد سلك مسلك السبيل الأقوم والأسلم في اتباع صاحب الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، حتى مع الزوجة، حتى مع الأولاد، حتى مع الزوجة، حتى مع الأولاد، تريدهم أن يكونوا متأدبين لا متغطرسين، تريدهم أن يكونوا متواضعين لا متكبرين، تريدهم أن يكونوا ذوي خلق عظيم لا ذوي أخلاق جافة فيهم جلافة، التفت إليه واقترب منه، التفت إليه واقترب منه، واحتسب هذا الاقتراب والالتفات، خصه بحديث على قدر عقله. وقد ورد كما في صحيح البخاري: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الله أكبر، الله أكبر. قال رحمه الله: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عادته بوجهه وحديثه، عرفنا كيف الإقبال بالوجه والحديث، الإقبال والاستقبال والمواجهة، والحديث أن تحدث أقواما بأحاديث على قدر تفكيرهم وتصورهم، ولا تترفع وتستعلي عليهم فتكلمهم بكلام أرفع، وقد يكون هذا من باب الجهل بواقع هؤلاء المتكلم معهم، وقد يكون وهو أعظم وأنكى من باب الاستعلاء والترفع. فاللهم ارزقنا التواضع كتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ لأنه يستقبل عمرو بن العاص صلى الله عليه وسلم ويستقبله ويخصه بوجهه وبحديثه، أنا خير أم أبو بكر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ فقال: عثمان. إذن ليش هذا الاستقبال هذا؟ هذا يذكرني بأحد الإخوة، وقفت له مرة بالسيارة، والذي يظهر أنه مثقف معاها يعني سمسنايت وكذا، فقال: هل تعرفني؟ فقلت: والله عمري ما شفتك، عمري ما رأيتك ولا شفتك، ويعني وما وقفت للطول 150 في 90، ولكن من كان والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فقلت: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصدقني، وفي بعض النسخ بدون الفاء في كلمة فصدقني، وهو الأولى لأن الفاء لا تدخل على جواب لما، وهو قول أكثر النحاة على خلاف ابن مالك، قول أكثر النحاة على خلاف مالك، فإنه ابن مالك فإنه يجيز دخول الفاء في جواب لما. قال: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصدقني، يعني بيّن بعبارة صادقة حقيقة الالتفات، وأنه خلق في ذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأني أحب إليه يلتفت إلي ويخصني بالحديث. قال: فلوجدت أني لم أكن سألته، فلوجدت أني لم أكن سألته. خلاص بينظر وبيضحك وبيبتسم، اقتصر، ها اقتصر على هذا التوجه وهذا الخلق وهذا التسامح. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، لكن في الحقيقة سنده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق، وقد قال الحافظ ابن حجر فيه: يدلس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، وعن شر منهم. وبكل حال الشيخ علق الحكم برواية عند الطبراني ما وقفت عليها، قال: لو ثبتت رواية الطبراني بعنعنة محمد بن إسحاق أنه صرح بالتحديث عند الطبراني فالحديث حسن، فيقال بهذا التفصيل إلى أن يظهر الدليل. وقد رجعت إلى جميع كتب الطبراني لهذا الحديث، ما وقفت ولا على رواية يصرح فيها محمد بن إسحاق بالسماع أو التحديث. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، ثقة إمام ثبت من رجال الستة. ومن مكانته في العلم قول علي عمرو بن علي الفلاس، ولاحظ هذه الأدبية العلمية، يقول عمرو بن علي الفلاس: رأيت قتيبة بن سعيد بمنى، يعني في موسم، فجزته، يعني تجاوزته، ما جلست ولا سمعت، فندمت بعدها لأني ما سمعت منه، فندمت بعدها لأني ما سمعت منه. قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي، ثقة، نعم، صدوق زاهد عابد من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن ثابت، هو ثابت بن أسلم البناني، ومن أدبياته وأخلاقياته قول الإمام الذهبي فيه: كان رأسا في العلم والعمل، كان رأسا في العلم والعمل، ما هو ثقافة بس وحفظ وتصدر في المجالس وأخلاق جافية وطباع صلبة، ها، ومعاملة فيها ما فيها من الغبش والدخن، يشتكي منه الأقربون ويستمتع بحديثه الأبعدون، ويغفل عن قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، قبل أن تتفلسف للآخرين نصيحة ودعوة: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يا عيال، المدرس وسط الأولاد: يا عيال انتبهوا للشر، انتبهوا، خليكم من أهل الخير. يخرج من الفصل ويدخن: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يا أستاذ، يا المعلم، يا المربي، يا صاحب الجراك والدخان، أنت قد ارتكبت منهيا عنه، قدوة سيئة لتلاميذك، الله يتوب علينا وعليك. ومن أخلاقياته وإيمانياته أنه كان كثير البكاء، حتى قال له طبيب: يا شيخ، أشوفك دائما تبكي، دائما تبكي، دعني أعالج هذه الدموع المنهمرة. فنظر إليه منكرا وقال له: عيون بلا دموع، ما الفائدة من هذه العيون؟ عيون بلا دموع، ما الفائدة من هذه العيون؟ لكأني به يترجم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لكن إذا غاضبت أحدنا زوجته وهجرته في مضجعه يبكي بكاء الثكلى، وكأني قد انطبق فيه قول القائل: وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، ولا موجعات القلب حتى تولتي. فاللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، يا أرحم الراحمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما قال لي أف، ما قال لي أف قط. كلمة أف هي اسم فعل، وقد فيها لغات: أف وأف وإف وأف وإف وأف، وأف، وأف، وأف، وأف، وأف، وأف، وأف.